أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في العبارة التي ذكرها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في مقدمة الفقيه، وحاصلها أنه يحكم بصحة الروايات التي أوردها في هذا الكتاب، وأنه يفتي على طبقها، وأنها الحجة بينه وبين الله عز وجل. وقلنا ظاهر هذه العبارة على ما استفاده بعضهم أنها تفيد تصحيح الصدوق لمن يروي عنهم في الفقيه، وأشكلوا على ذلك بإشكالات. كان الإشكال الأول أن الصدوق بنفسه لم يظهر من عبارته أنه اطلع على حال الرواة ونظر في وثاقتهم وضعفهم، وإنما صرح مرارا بأنه يعتمد ويستند فيما يرويه في التوثيق والتضعيف على أستاذه وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد. وقلنا هذا الإشكال غير تام إذا جاهز عدم الفرق بين الشيخ الصدوق وبين شيخه على التفصيل في الجواب الذي بيناه سابقا. الإشكال الثاني كان احتمال أن يكون الصدوق في عبارته هذه قد مشى على طريقة القدماء في التصحيح، وهو اكتفاؤهم بالرواية بالحكم على الرواية بالصحة فيما إذا كانت محتفة بالقرائن المفيدة لوثاقة الصدور. فالنتيجة منها احتمال أن يكون الحكم بالصحة مما اختص به الشيخ الصدوق فهو صحيح عنده، وهذا لا يعني أنه صحيح عند غيره أيضا لعدم حجية السلام عليه اجتهاد مجتهد على مجتهد آخر. هذا هو الإشكال الثاني. الظاهر أن هذا الإشكال أيضا غير تام لإمكان المناقشة فيه، وذلك لأنه وإن سلمنا الفرق الاصطلاحي بالصحة بين المتقدمين والمتأخرين، لأنها عند المتقدمين ما بيناه احتفاظ الرواية ولو كانت مرسلة بالقرائن المفيدة بالركون والوثاقة بالصدور، أما عند المتأخرين والمعاصرين فهي المروية عن العدل الإمامي الضابط. وإن سلمنا هذا الفارق إلا أنه لا يضر في مقام العمل، بداهة أن الطرق الرجالية والتوثيقات لوحظت في أدلة الحجية على نحو الطريقية من الموضوعية، وهذه نقطة مهمة جدا خلوها في بالكم، يعني هذه تكفينا مؤونة المزيد من المناقشات مع المتأخرين والمعاصرين. أن الطرق الرجالية والتوثيقات لوحظت في أدلة الحجية على نحو الطريقية للموضوعية، وهذا ما يستفاد من ظواهر الأدلة النقلية بل والعقلية. سابقا هم أتصور تعرضنا إلى جملة من الأدلة على كفاية وثاقة الصدور في حجية الأخبار في أوائل المباحث هناك، وذكرنا طائفة من الروايات بل طوائف. فهذا ما يستفاد من ظواهر الأدلة النقلية بل والعقلية كالتعليل الوارد في بين آية النبأ، اللي الآية الشريفة تعلل وجه وجوب التبين من إخبار الفاسقين، وهذا الوجه هو عدم إطالة القوم بجهالة والحاصل منه الندم بالنتيجة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة هذا التعليل الوارد في الآيات المترتب على وجوب التبين يدلنا على أن التبين والوثاقة والعدالة ملحوظة فيها الطريقية وليست الموضوعية، يعني ليست علية الاعتماد وجواز الاعتماد على خبر العادل لكونه عادل فقط، بل لأن العدالة طريق إلى الواقع ولأن الوثاقة طريق إلى الواقع. وكذلك الروايات اللي تقدم تفصيلها اللي يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام أفل يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني، ما يكشف على أن الوثاقة هي المعتبرة وأن الوثاقة بما هي طريق. وتشهد له السيرة العقلائية، يعني مضافا إلى الأدلة سأل على إثنان، إحنا ما فصلنا في الأدلة لأن سابقا فصلناها واستدلنا وذكرنا وجوه الإشكال والأجوبة. وتشهد له السيرة العقلائية بداهة أن الملاك في الحجية والاعتبار هو قول المعصوم عليه السلام، هذا هو الملاك والاعتبار، وتحصيل المنجزية والمعذرية في التكاليف على ما هو المشهور عند المتأخرين والمعاصرين، لأن المدار على الحجية والمنجزية والمعذرية. ولا يفترق الحال في مثله بين أن يكون الطريق إليه، يعني إلى قول المعصوم عليه السلام، العدل الإمامي الضابط أم الثقة الضابط. لا يظهر عند العقلاء فرق فارق بين الوثاقة وبين العدالة من هذه الجهة. وعليه فإنه حتى إذا لا تثبت عبارة الشيخ الصدوق رضوان الله عليه أن جميع من يروي عنهم من الصحاح عند المتأخرين، إلا أنها تثبت أنهم ثقات يجوز الاعتماد عليهم في باب المنجزية والمعذرية، هذا تثبته عبارة الصدوق، وهذا يكفي في التوثيق الذي هو المعيار في جواز الاستناد. بل لعل من يدعي حصول الاطمئنان بوثاقة من استند إليهم غير مجاز. كيف وقد اتفقت الكلمة بين الأعلام على حجية العلم ولو برتبته العرفية اللي هو الاطمئنان، ما يعبر عنه بالاطمئنان، هذا هو العلم العرفي في مقابل العلم الدقي الفلسفي. ايه طبعا الاطمئنان حجة بلا اشكال، ما كنا نقاش في هذه المسألة. العلم اتفقت الكلمة على حجية العلم ولو برتبته العرفية أي الاطمئنان من أي طريق حصل، حتى من طيران الغراب وجريان المنزار، على ما يظالم عبارة صاحب الكفاية رضوان الله عليه. العلم حجة من أي طريق حصل. وهل لأحد أن يقارن بين ما ذكروا من طرق لحصول العلم العادي كطيران الغراب وجريان المنزار ومثل ما ذكره الصدوق على جلالته، يعني عجباه شأن الصدوق أو نقل الصدوق أو تصحيح الصدوق أقل من شأن من جريان المنزار وطيران الغراب، كلام عجيب. إذا واحد يفرق يقول الصدوق إذا صحح شيئا لا يأتنا به، أما طيران الغراب إلى أوائل الاطمئنان فهو حجة، إيش معنى هذا ها؟ لا المفروض للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء في عارف المقدمة. ومثل ما ذكره الصديق على جلالته وقدرويته وتسديده من قبل الإمام عليه السلام، مع هذه القرائن أيضا موجودة الوثيقة الاطمئنان، مع تسديد الإمام عليه السلام يقول فقيه ينتفع به خير احنا نكلم. واما كونها حجة عنده يعني كون هاي الروايات فقط صحيحة عند نفس الصدوق لعدم حجية قول مجتهد على اخر فغير تام من ناحية الموضوع هذا مخدوش لخروج ذلك موضوعا عما نحن فيه. لماذا؟ لأنهم يقولون أن قول المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر في موارد الاجتهاد الحسي المستند إلى أعمال النظر والاستدلال لا في المسائل الحسية. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله بخير. بداهة أن عدم حجية قول مجتهد على آخر في الفتوى لاستنادها إلى الحد وإعمال النظر والاجتهاد من الأدلة لا ما كان مستندا إلى الحس أو ما يقارب الحس. توثيقات الصدوق إذا ما تكون حسية بالنسبة لنا تصحيحاتها يعني فهي مقاربة إلى الحس. فنجد الوجه الجواب الثالث الوجه الثالث يتضح على الأمر جلي بشكل واضح جدا كتوثيقات الرجالية. وإلا لو كان هذا الكلام مو معتبر لورد الإشكال على توثيقات النجاشي أيضا والطوسي وغيرها من هذا. الكلام ما يقال هناك يقال هنا. ولعل مما يؤيد ذلك أمور هنا عندنا شواهد ثلاثة أمور ثلاثة تعبد هاي الإجابة اللي بالنتيجة تدفع الإشكال. أحدها ما سلكه جمع من أعلام الرجال إذ حكموا بصحة حديث بعض الرواة من غير الإمامية حكموا بصحة رواياتهم كعلي بن محمد بن رباح اللي من واقف العرض وغيره من غيرها يعني غير علي بن محمد من غير الواقفة كالفطحية والناموسية وأمثاله لما يعني حكموا بصحته لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم. وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم. شو يريد نستفيد من هذا المؤيد؟ هذا اللي يريد نستفيد منه مما يكشف عن أن المرتكز عندهم هو وثاقة الصدور. هذا هو المرتكز حتى لو يكون الراوي واقفي أو يكون فطحي أو يكون ناويسي فاسد المذهب. لا ما متوقف لا الكلام في التصحيح. الشيخ الصدوق بعد يقول أنا كل أنا ما أروي في الفقه إلا ما أحكم بصحته. هل هذا له لازم على أن ما رواه في الفقه مستند إلى قرائن الوثاقة؟ نعم. ومحتمل أن يكون مستند إلى وثاقة نفس الرواة. الشيء اللي ادعى الصدوق أنه نقل عن الكتب المعتبرة أن هذا اللي ادعى ما ادعى أنه يروي المراسيل عن ناس مشهورين الحال ذكر أسماهم وذكر تفاصيل أيضا الكتب في المقدمة. الصدوق ما تفكر مطاعة الرواة يعني أهم هو حق لأسل العلم وهذا الجوال صدرت من المعصر عليه السلام. إيه؟ طبعاً عن طول الملاك في الحجية إذا وثاقة هو هذا اللي يريد يثبته معنى الآن في الوثاقة. شوفوا الإشكال شنو كان الإشكال. يقول هذا المبنى مما انفرد به الشيخ الصدوق فحكم بما هو صحيح عنده هذا لا يلازم أن يكون صحيح عندنا أيضاً. لا احنا نريد نجاوب عن الشبهة اللي يقيده. ان المشيخة الرواة فيها يصح الاعتماد عليهم. نريد نقول كل الكفر. لا في من لا يحضر الصحيح طبعا. طبعا. طبعا. طبعا. هذا اللي يريد يثبته. لا شوفوا انتوا شوفوا شنو وجه الاشكال. هذا الكلام اللي بيناه من اصل عبارة الشيخ الصدوق قرناه سابقا. بيناه. اشكلوا على ما ذكرناه سابقا. يعني اورد الاشكال بان الصدوق مش على طريقة القدماء. القدماء يعتمدون على الصحة بناء على وثاقة الصدور. وهذا ليس بحجة عندنا. لاحظوا وجه الاشكال وين؟ لا لا ذاك الكلام انقطع. شوفوا ذاك الكلام ذاك اصل من الدعاء كان ذكرنا يذهل ذكرنا يمين. الاشكالات كلها تريد تنفي تريد تقول ما في الفقيه ليس بحج علينا ينبغي البحث والفحص في رواته. هذا هو حاصل الاشكال. لحظة خلينا الجهة لماذا يقولون بان العبارة للصدوق في المقدمة وان كان الصدوق يقول انا ما حكمت بصحته لكن هذا بالنسبة اليه صحيح وهذا حسب اجتهاده صحيح وحسب رأيه صحيح. اما هل هو صحيح على من تأثر عن الصدوق؟ قالوا لا. احنا عاهد عن جاوب الشبهة بيانك بعد وجه الشبهة. لا لا لا انتو يبدو لازم تراجعون من البداية عن سلسلة البحث. قلنا اصل مدعى شنو اصل بيان الصدوق شنو وجه الاستدلال شنو واشكلوا عليه باشكالات الثلاث. هاي انتهى شيخنا هذا البحث انتهى. دخلنا في بحث دخلنا في بحث جلي وهو الاشكالات اللي اوردت على ذاك المدعى. الاشكال الاول ذكرناه في الدرس الماضي اجبناه. الاشكال الثاني يقول هذا حتى لو سلمنا بان الصديق حكم بصحة كل ما يرويه في الفقيه لكن هذا حجة على نفسه مو حجة على غيره. احنا نجعل الجاير هاي الشبهة تدققوا في القضية. احنا في مقام الجواب عن هذه الشبهة بعدين بعدين اذا ظل خلي نكمل الرد. اذا ظلت شبهة تفضلوا. فبناء على هذا الرد الان على ان قول الصديق تصحيح الصديق للفقيه هل حجة علينا او ليس بحجة؟ هذا هو الاشكال. هم يقول ليس بحجة. اللي يريد يثبت في هذا يقول لا هو حجة علينا ايضا. هذا هو الذي يثبت الروايات الموجودة في الفقيه. لازمه هذا هذا لازمه بعد لما يقول لك لا استخدم كلمة بعد يشوفون هاي تندفع القضية. زين فوصلنا اذا مما يكشف هذا هو النتيجة اللي تستحصل ان المرتكب عندهم هو وثاقة الصدور وان التوثيقات طرق اليها ولا موضوعية لها في نفسها. والتقسيم الرباعي للخبر اللي صنع السيد بن طاووس وعزز العلام الحلي اللي بينا لكم سابقا من الصحيح والحسن والموثق والضعيف. هذا التقسيم الرباعي نشأ من بعد نشأ من بعد الزمان وانعدام بعد قرائن الوثاقة وليست لموضوعيته. يعني ذات التقسيم مبتني على شنو؟ على احوال الرواة. اذا كان الخبر يرويه عدل الامام الرابط سموه صحيح. اذا كان حسن ولا اذا كان ممدوح سموه حسن. إذا كان من غير الإيمانيين وهو ثقة سموه موثق، وإلا سموه ضعيف. فذاك التقسيم الرباعي مبتنى على حال الرواة. فالمدعي هنا يقول هذا التقسيم الرباعي نشأ من بعد الزمان، وإلا في الواقع لو كان العلامة أيضا من القدماء لما قسم هذا التقسيم. هسه عندنا شواهد على هذا، والتقسيم الرباعي للقدر نشأ من بعد الزمان وانعدام بعض قرائن الوطاقة وليست لموضوعيته. ففي شرح المشيخة للمجلس الأول رضوان الله عليه على تقريبا نفع ذاته يقول: والذي بعث المتأثرين، اللي من الشيخ منتجب الدين وأنت نازل، إذا يكون من المتأخرين اللي يشبه العلامة وسيد بن طاووس الشيخ بن داود وأمثالهم، والذي بعث المتأخرين نور الله مرقدهم على العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد في الصحة ما نقل عن العزم الإمامي الضابط، هو أنه لما طالت الأزمنة بينهم، يعني بين المتأخرين وبين الصدر الثالث القدماء يعني، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة، لتسلط حكام الجور والضلال والخوف من إظهارها وانكساخها. عبارة دقيقة هذه أو لا تحتاج إلى بعض التأمل. ونظن إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأصول في الأصول المشهورة في هذا الزمان، والتبثت الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة، بالمأخوذة من غير المعتمدة اشتبهت اختلطت مع بعضها، واشتبهت المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة. هذا لا عند عناية فيها العلامة المجلسي، هذا لأن الخبر المتكرر في عدة أصول يفيد وطاقة الصدور عندهم، معناته أكو عدة طرق إلى هذا الحديث مو طريق واحد. واشتبهت المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة وخفي عنهم، يعني عن المتأخرين، قد صلّه أرواحهم، كثير من تلك الأمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث. ولم يمكنهم الجري على إثرهم في تمييز ما يعتمد عليه مما لا يركن إليه، صار صعب عليهم التمييز، فاحتاجوا إلى قانون. شوف وجه الحاجة من القانون هنا، لهذه المشكلة، لهذا المانع، فاحتاجوا إلى قانون يتميز به الأحاديث المعتبرة من غيرها والموثوق بها عما سواها. فقرروا لنا شكر الله سعيهم ذلك الاصطلاح الجديد، يعني لولا هذا المانع ما كان نحتاج أصلا إلى هذا التقسيم الرباعي. وفعلا حتى اللي راجع كتب القدماء يجد أنه في ارتكازهم كان يميزون بين الروايات ويقسموها، ما يحتاج إلى هذا الاصطلاح. وقربوا لنا البعيد ووثقوا الأحاديث المنقولة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح للصلاح الجديد من الحسن والصحة والتنفيذ. هذه في روضة المتقين في الجزء الأول صفحة 19، هذه العبارة نبهة تقريبا. ويتحصل منها طريقية الطرق للوثاقة، لا موضوعيتها، أنها طريق. وهذا بمثل الصدوق كاف في إمكان حمل ما حكم بصحته على الصحيح، هذا كاف بالنسبة إلى مثل الصدوق أو معاملته معاملة الصحيح فيما إذا كان الراوي مرسل، لكنه الرواية كانت مرسلة لكن محفوفة بالقرار. ولعل من هنا سلك المتأخرون طريقة القدماء في بعض الأحيان. فوقفوا مراسيل بعض المشاهير كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، وصفوها بالصحة مع أنها مراسيل، والمتأخرون اتبعوا بها وانضموا إلى الإجماع في المسألة. هذا شو يكشف؟ لما شاع من أنهم لا يرسلون إلا عن عدل، يثقون بصدقه، بل ويصفون يعني المتأخرون بعض الأحاديث التي في سندها فطحي أو ناوسي بالصحة، يصفونها بالصحة نظرا إلى اندراجهم في من أجمعوا على تصحيح ما يصف عنهم. ولعل من هنا قال المجلس الأول أيضا بعد بيانه التغاير بين الاصطلاحين، اصطلاح القدماء والمتأخرين، لا مشاحة في الاصطلاح. هذا التعبير يستفاد منه شنو؟ أن النتيجة واحدة، اختلاف خاص الاصطلاح بيننا وبينه، لأن الملاك هو الحجية والاعتبار ووثاقة الصدور. هذا الوجه الأول المؤيد. الوجه الثاني أيضا اللي يؤيد أن تصحيح الصديق يكون حج علينا أيضا، وليس فقط على اجتهاد من نفسه وهو حج على نفسه فقط. المؤيد الثاني دعوة أن تصريح مثل الصديق بالصحة أو الحجية موثوق بتقريره من قبل المعصوم عليه السلام. دققوا في هذه العبارة عن الشريط الصدوق، إذا ادعى صحة السند في الرواية أو صحة الرواية وجواز الاعتماد عليها، هذا قد يكشف عن إمضاء المعصوم له. لماذا؟ لكونه من القدماء الذين قاربوا عصور المعصومين عليهم السلام، وبعضهم عاصر النواب الأربعة، ومنهم الصدوق. فقد عرفت أنه ولد بدعاء صاحب الأمر سلام الله عليه وعجل فرجه بسبب ما كتبه والده إليه يسأله ذلك بعد أن قدم بغداد واجتمع بالحسين بالروح. فصلنا لكم الموضوع سابقا، ثم كاتبه عبر علي بن جعفر الذي كان من وكلائه عليه السلام، واتصل بمن روى عن المعصوم عليه السلام مباشرة أو بواسطة أو واسطتين، يعني الصدوق ما عنده فاصلة كبيرة بينه مع المعصوم، إما واسطة أو واسطتين. ومن الواضح أن سيرة القدماء في العمل بالأخبار الموثوقة وعدها صحيحة لم يؤسس الصدوق. هذا الاصطلاح عند القدماء للصحة، مو صدوق هو اللي أسسه، الصدوق تلقاه من أصحابه من أسلافه مشايخه، ولكن مشايخهم عن مشايخهم حتى نحرز ونطمئن بأن هذا الاصطلاح اللي مشى عليه القدماء عاصر العلم، كان في زمن المعصوم وحظي بتقريره وإنظاره، لم يؤسسها الصدوق بل تلقاها من مشايخه وأسلافه الذين عاصروا الأئمة عليهم السلام. ومع القطع باتصالها بزمانهم عليهم السلام وعدم ردعهم عنها، يكشف أو يكشف كشفا قطعيا عن إمضائهم لها. ما أنظر المحصوم هذه السيرة وهذا الاصطلاح اللي مشوا عليه للجزم بالاتصال فيها من دون استناد إلى مثل أصالة عدم النقل أو الاستصحاب القهقرائي اللي في مثل زماننا عادة يثبتون اتصال السيرة بزمان المعصومين بأصالة عدم النقل أو بالاستصحاب القهقرائي بناء على جريان الاستصحاب فيما إذا كان اليقين سابق والشك لاحق بهذا النوع من اليقين، يعني يقين الآن حالي وشك بالنسبة إلى الماضي، بدعوى أن أدلة الاستصحاب تقول كل يقين لا ينقضه شك، فالآن يقين ونشك أن هذا اليقين في زمان المعصومين كان موجود أو لا، كل يقين لا ينقضه شك، فنستصحب الاستصحاب القهقرائي إلى الوراء، نستصحب اليقين. في مثل هذه الصورة مثل دعوة الصدوق للصحة أو الحكم بالصحة لا نحتاج إلى أصالة عدم النقل ولا نحتاج إلى الاستصحاب القهقرائي. لماذا؟ لأنه نقطع بأن ما جرى عليه الصدوق من الاصطلاح أخذه عن مشايخه وأسلافه وهم قد عاصروا الأئمة عليهم السلام، ولأن اطلعوا على هذه السيرة وأمضوها وقرروها. وعليه فلو لم تكن أمارات الصحة كافية الحكم بها، يعني بالصحة عند القدماء، لردع عنها المعصوم عليه السلام مع توفر الدواعي. فعدم الردع كاشف عن الإمضاء. وبه يعرف عدم تمامية ما جعله المتأخرون شرطا فيها، يعني في الصحة. شنو هو ما جعله؟ أن يكون الراوي عدل وإمام وضابط. هذا الاصطلاح نقطع بأنه ما كان محرز في زمان المعصوم، اللي نقطع به ما جرى عليه القدماء، هذا اللي نقطع به. وصح التوثيق من وثقهم الصدوق. أنه تنشاهد صحة توثيق من وثقهم الصدوق، أما من أخذ عن كتبهم منهم فالأمر فيه واضح، لأن الصدوق حينما يروي عن كتاب محمد بن أبي عمير، محمد بن أبي عمير يروي عن الإمام مباشرة، ما هو واسطة بينه وبينه، كتاب محمد بن أبي عمير وصل بالتواتر إلى الشيخ الصدوق، طريق مباشر هذا إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام. الشيخ هذا قال من الكتب المشهورة، وقلنا هذه المشهورة إما تحمل على التواتر وإما على الشهرة العظيمة عن الشياع، مثل ما الآن بالنسبة إلى زماننا لا أحد يشك بأن كتاب الكافي مع الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، أكو واحد يشك؟ إذا هم نقول تواتر أكو شياع شهرة عظيمة جدا، يعني أكو واحد يشك في مثل هذه الأزمنة أن كتاب الوسائل للحر العام، مع أنه إحنا ما عنده طرق يمكن إلا أحيانا، الشهرة عظيمة الشيخ ادعاها، يقول من الكتب المشهورة المعروفة المعول عليها، قرأنا عليكم المقدمة. إذا لا تفيد التواتر تفيد الشهرة العظيمة، ما يخالف، لا تفيد التواتر تفيد الشهرة. فإذا كتاب محمد بن أبي عمير اشتهر وشاع ووصل إلى يد الصدوق، ومحمد بن أبي عمير يروي عن المعصوم مباشرة، هذا طريق جدا مهم وقوي، بعد ما في مجال التشكيك. أما من أخذ عن كتبهم منهم فالأمر فيه واضح، لعدم الواسطة بينه وبين صاحب الكتاب الذي يروي مباشرة عن الإمام عليه السلام. ويكفي في جواز الاعتماد عليه هو اشتهاره، اشتهار هذا الكتاب لمحمد بن أبي عمر والاطمئنان بصحة النسبة إليه. وأما من روى عنهم بالوثائق فكذلك، يعني الشيخ الصدوق لا يروي أحيانا عن الكتاب وإنما ينقل عن المشايخ وعن الأسلاف شيوخ الإجازة لدخولهم إما في مشايخ الإجازة الذين لا إشكال في جواز الاعتماد عليهم أو الاطمئنان بوثائقهم عبر القرائن التي عرفت إمضاء جواز الاعتماد عليها من قبل المعصومين عليهم السلام. ويتحصل من ذلك من هذا المؤيد أن ما حكم بصحته الصدوق يسري إلى من روى عنه ويوثقه. كيف؟ بداهة أن الوثاق لا تتجزأ بهذا التوجيه، واعتماده عليهم وإن كان بالقرائن، إلا أنها شنو أفادت؟ أفادت صدقهم. جميل. إذا فرد واحد يروي رواية وأنت ما كان عندك ثقة لكن روى لك رواية ثم استفدت من القرائن أن هذه الرواية صحيحة ومعتبرة، شنو فيها لازمه شنو؟ أنه صادق في هذه الوثاقة لا تتجزأ. هذا شيء الجواب إيه؟ لا كاذب واحد مجهول بالنسبة إلينا إذا كنا نعلم بأنه كاذب بلي إشكال وارد. هذا يثبت مدعانا لا مدعاكم. الآن تسمعون النشرات الخبرية مع أن الجميع نعلم في المجموعة بس في هاي الأخبار وموجهة، وصحيح أكو شك في هاي القضية، أكو أخبار مسيسة وموجهة وتقتل بعض الأغراض بس الأخرى لا يركبون الأمر يحملها محامل الصحة. فإحنا مرة لم يروي عنهم الصدوق نعلم بأنهم كذبة ومدلسين، هذا خارج ما عندنا كلام فيه، لكن مرة لا نعلم أن هذا ثقة أو ليس بثقة بالنسبة إلينا مجهول. فإذا روت رواية واحتفت بهذه الرواية قرائن اطمئننا بصدورها من المعصوم، هذا ملازمه أنه صادق. ما عندك دليل على كذبه أنت فوق شيخنا، أنت ما عندك دليل على كذبه، يثبت وثاقته، لا تتجزأ الوثاقة والصدق لا تتجزأ. إذا ثبت أن الإنسان صادق الكذب حين إذن يحتاج إلى إحراج. إذا ثبت أنه صادق مرة ثانية يثبت هذا أنه صادق دائما، يقول الكذب حين يعني شوفوا أنت نتيجة شنو تكون نتيجة تقول لا تحمله على الصدق تحمله على الكذب، يعني شنو؟ حتى لا ثبت عندك بالقراءة أن ما رواه صحيح؟ لا يخالف، لكن المثل يثني إلى الثلاث ويصحح. أنت لاحظوا الآن شوفوا شيخنا، أنت أخرج في الأرض أخرج في الأرض، إنسان يعلموه أنه كاذب هذا خارج، إنسان يعلموه أنه ثقة خارج، إنسان لا يعلمون حاله أن هذا من قبيل الثقات أو لا. لحظة، وأخبر خبر واحد خبرا ثلاثة أخبار، هذه الأخبار إحنا نعتمدنا عليها لأنه هو رواها وإنما حققنا وفحصنا، شفنا الخبر الأول طابق الواقع، الخبر الثاني طابق الواقع، الخبر الثالث طابق الواقع، تحكمون بوثاقته في غيره ولا؟ معلوم قرائن، يعني نتكلم في القرائن التي تفيد وثاقة الصدور، العقلاء في مثل هذه الصورة يرتبون الأثر على وثاقة ولا؟ مو دائما تكرر، في رواية في ثلاث روايات، وما ثبت عندهم العكس. وانت تفرضين المسألة فيما اذا ثبت عندكم العكس، اما اذا ما ثبت العكس لا يرتب لا يقين هذا ثقة الابن ادعاء صعب. ها؟ حتى اذا ما ثبتت به اذا تقولون بتجزئ الوثاقة الوثاقة لا تتجزئ. اذا ثبت ان الانسان ثقة في رواية وروايتين وثلاثة عدم الوثاقة يحتاج الى دليل. فحصنا شيخنا فحصنا بالقرائن وعلمنا ان هذه القرائن ثبتت صدقه شيخ وقوله ثقه لا الثقه لا يكذب على الامام عليه السلام لا يكذب في الروايه هو عادته أن لا يجب احنا ندعي على ذلك الشيء العقلائي. شوفوا بالخارج كيف يتعاملون كيف يتعامل هذا من يقفل عنهم الصدور متعددة يعني مثلا 3 4 5 10 نقل عن رجل معين واعتمد عليه وقال صحيح فإحنا نحن نقول أن هذا صدق في 10 روايات فنأخذ لكن اللي نقل عنه رواية واحدة. حتى مثل الصديق إذا يقول إذا الصديق قال بصحته ومن أمثال الشيخ الطيسي وما أشبه ولا روايته في الاستفسار وفي التهديد وفي الكافي رواية واحدة فقط بس إحنا ما عدنا نص بتوثيقه شو تقولون؟ نفسر هذا مدعى بالأصل هو كان مجهولا نحن وعبارة الصدوق هل هالعبارة شريفنا شريفنا أي فرق فيما إذا الصدوق يقول هذا ثقة أو يروي عنه رواية القرائن أفادت صحة هذه الرواية شو الفرق بينهما شو الفرق ليش عام على لان انا الرواية متواترة اجتني بأي طريق ان شاء الله يكون خرجها الواقع ما اخذ عليه لا اقطع ان الرواية مئة بالله اخرى بأي حدث الذي فكر ذلك ومتواترة متواترة متواترة الرواية احنا نقول الصدوق في عبارته شيخنا الصدوق في عبارته يقول لا اروي الا ما احكم بصحته طيب بعض الروايات اسمروا بعض الروايات نعرفه اللي روى عنه الصدوق بعض الاصول نعرفها روى عنها الصدوق بعض الرجال روى عنه بالنسبة الينا مجهول مو ثبت كذبه مجهول حاله فجاءتنا الرواية ثم حققنا وفحصنا وواحدنا القرائن شفنا هاي الرواية اللي رواها هذا الراوي المجهول بالنسبة الينا صحيحة والصدوق حكم بصحتها هذا عقلائيا من فيه ان هذا الرجل يصح الاعتماد عليه عدم الاعتماد يحتاج الى دليل في السيرة الخارجية شو يصير يعني لو تكثر صدق الخبر يعني هدو شروط الرواية تاخر اذا 10 روايات 20 رواية 3 رواية كلها شفناها الثلاثة صحة يصير مرتبة عالية من الوثاقة اما الحد الادنى من الوثاقة اللي تعطينا معذرية في جواز العمل بها تعطي وما تعطي عقلائية ما رواية واحدة ايه تبقى رواية واحدة احسن فنحن نريد نبدأ نقول الانسان الثقة اذا ثبتت وثاقته الوثاقة لا تتجزأ لا يكون ثقة هنا ولا غير ثقة هناك الا اذا ثبت دليل بعد يقول بعد الصديق بعد يقول صحيح قرائن وأثبت صحة على كل حال على كل حال تأمل أنا قابل للمناقشة قابل للمناقشة بس هذا المدعى ويدعي على السيرة الخارجية في العرف انت روحوا شوفوا كل وكالات الأنباء إذا عندهم مراسل فرد مراسل يروي لهم فرد خبر صح شافوا صحيح مرة ثانية رواية الخبر صح شافوا صحيح ليه اعتبروا ثقة إذا الخبر الثالث كان تعجبوا بها شو كذب هذا علينا العقلاء يعتمدون وإن كان الرجل بالنسبة إليه في بادئ أمره جديد مو معلوم حاله لكن إذا روى رواية وفحصوا عن هذه الرواية ووجدوا لها صحة والرواية الثانية وجدوا لها صحة وخصوصا قد نقل نجم الصدوق البصير بالأخبار بصير بالرجال قال أحكم بصحته وأبكي على طبقه من في ذلك هذا وثاقة؟ صعب يعني واحد يقول إن الآن ليس من وثاقة. نقل المؤيد الثالث إن شاء الله بكرة البينة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.